وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت عليه حتى أدركتها فسعيت عليها حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بوركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه واللفظ لمسلم. حديث أنس رضي الله عنه يعني يخبر أنهم مروا بمر الظهران. مر الظهران المعروف الآن بوادي فاطمة أو الجموم على بعد تقريبا 30 كيلو من مكة. فمروا بهذا الوادي يقول فاستنفجنا أرنبا أثرناها استنفجوها أثاروها وبعثوها فتحركت وانطلقت. فالصحابة رضي الله عنهم يعني جروا وراءها فلغبوا. لغبوا بمعنى تعبوا، لا يمسهم فيها لغب، اللغب التعب، فلغبوا. فأنس كأنه يعني لصغر سنه وفي شباب يقول فسعيت حتى أدركتها فاصطادها وأمسك بها فأتى بها أبا طلحة رضي الله عنه زوج أمه يقول فذبحها وبعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذا، فقبوله لذلك دليل على حليتها وإباحتها وأنها من الحيوانات المباحة، وهذا بالإجماع لا يكادون يختلفون، وإن كان هناك أقوال شاذة بعضهم شاذ لكن حديث صحيح، وأيضا الأصل الإباحة.